هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام أصل الراديو، ولقاء جديد وعلمي علمك. بسعد بوجودي مع حضراتكم، كمان بسعد بوجود زميلي العزيز مهندس الصوت رأفت موسى. والليلة جبت لكم مجموعة من الأخبار والموضوعات العلمية السريعة لكنها مهمة في نفس الوقت. هبدأها حالا بخبر مهم جدا عن كورونا اللي أزعجت العالم كله على مدار حوالي 3 سنين فاتت، وشفنا أيام صعبة العالم كله طبعا مش بس مصر، كلنا بقى يعني الكمامات والكحول اللي كانوا أصبحوا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لكن والحمد لله بعد 3 سنين دول يعني خلاص الموضوع بقى عادي، بقينا خلاص بنتحرك ونروح ونيجي من غير الكمامات بعد ما أصبح فيه التطعيمات اللي يعني مش عايز أقول كلنا يعني معظمنا إن لم يكن الكل تلقاها. أصبح خلاص الموضوع مختلف، المتحورات الجديدة من كورونا أصبحت رغم سرعة الانتشار لكنها أضعف بكتير من البداية. أمور كتير اتغيرت واختلفت لحد ما منظمة الصحة العالمية بتعلن أو أعلنت بالأمس الجمعة نهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية، ودي حاجة مهمة جدا جدا. لكن برضو نفهم التفاصيل. منظمة الصحة العالمية بالأمس الجمعة قالت إن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، وده في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة اللي أودت بحياة أكتر من 6.9 مليون شخص، وطبعا يعني ملايين المصابين اللي تعافوا من الجائحة، وطبعا أضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات على مدار السنوات اللي فاتت. لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتمعت أول من أمس يوم الخميس، وأوصت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة اللي تثير القلق الدولي واللي ظلت قائمة من أكثر من 3 سنوات. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس قال إيه بقى؟ قال أعلن انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية دولية، وأضاف إن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني انتهاء التهديد اللي بيمثله كوفيد على الصحة العالمية. يعني كوفيد-19 لسه موجود ولسه بيمثل تهديد، لكن مش كحالة طوارئ. الطوارئ دي يعني الموضوع صعب جدا، شائك وشائع وماشي بشكل يعني بيسبب أضرار غير عادية تستدعي حالة طوارئ، ده انتهى. لكن وجوده في حياتنا وفي حياة العالم مازال موجود، نقول أو نقدر نقول زيه زي فيروس الأنفلونزا اللي كان وما زال على مدار سنوات طويلة جدا بيصيب الملايين وبيودي بحياة الآلاف كل عام، لكن ما كناش بنسمع عن الأرقام دي أو بيتم تداولها زي ما حصل مع كورونا. لأن الأنفلونزا خلاص يعني كان حاجة عادية ومعروفة ومفهومة ومعروف يتعالج إزاي والوقاية منه تكون إزاي، خلاص الدنيا كلها متعايشة معاه. فبالتالي دلوقتي نقدر نقول إن كورونا تقريبا أصبح زيه زي الأنفلونزا، بنقدر نتعايش معاه ونعيش معاه، بيمثل تهديد ولكن مش بصورة يعني التهديد الصعب جدا أو الخطير جدا اللي نقدر نقول معاه إننا محتاجين نعلن حالة طوارئ. تم إعلان انهاء حالة الطوارئ بشأن كوفيد 19 واصبح زيه زي باقي الحاجات، لكن طبعا ده لا يعني انتهاء التهديد اللي بيمثله على الصحة العالمية. لجنة الطوارئ، يعني نتكلم بقى عن اللي قبل الكلام ده، سابقا ايه اللي حصل؟ ان لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية كانت اعلنت لأول مرة ان كوفيد بيمثل اعلى مستوى تحذير لديها. امتى الكلام ده حصل؟ من اكتر من 3 سنين، تحديدا يوم 30 يناير 2020. فاكرين بعدها ايه اللي حصل؟ حصلت بقى كل الاحتياطات اللي شفناها. طبعا التصنيف اللي حصل ده وقتها بيساعد او كان بيساعد في تركيز الاهتمام الدولي على التهديد الصحي وتعزيز التعاون بين الدول في اللقاحات والعلاجات. منظمة الصحة العالمية بقى بتقول دلوقتي ان رفع كوفيد 19 من حالات الطوارئ ده يعتبر علامة على التقدم اللي احرزه العالم في هذه المجالات، لكنه ما زال هنا ويبقى، يعني موجود حتى لو ما بقاش بيمثل حالة طوارئ، لكن زي ما قلت من لحظات انه موجود، اوكي موجود، ولكن ما بقاش بيمثل التهديد الخطير او بيعتبر حالة طوارئ زي ما كان سابقا. جبريسوس كمان بيقول ان كوفيد غير العالم وغيرنا، وده ما يجب ان تكون عليه الامور، ان لو عدنا الى ما كانت عليه الامور قبل كوفيد 19 ده يعني اننا لم نتعلم الدرس ونبقى كده خذلنا اجيال المستقبل. يعني احنا تعلمنا منه درس، ابسط ما يقال فيه طبعا هو ان يبقى دايما في الاستعداد وفي التعاون الدولي لعمل الوقاية، الاستعدادات واللقاحات طبعا اللي هي السبب او الوسيلة اللي من خلالها بتتم الوقاية ثم العلاج، وان يكون دايما في تأهب واستعداد في حالة ظهور اي حاجة تستدعي الوقوف امامها كجائحة عالمية وتستدعي التعاون علشان الكل العالم كله يقدر يواجهها بقوة. وده طبعا بلا شك دور العلم، العلم اللي هو من أهم الحاجات، أهم حاجة في حياة العالم في مثل هذه الأمور، علشان نقدر نواجه أي حاجة تستدعي مواجهة قوية، ده بيكون من خلال العلم. وبما اننا بنتكلم عن العلم واهميه العلم، طبعا بكل تاكيد العلم مهم اننا نغرسه ونغرس حبه، حب العلم في نفوس وفي اذهان ابنائنا واطفالنا من الصغر. الطفل، اي طفل لما يكون من الصغر حتى في يعني سياق الحاجات اللي بيحبها وبيتفرج عليها زي افلام الانيميشن او الكرتون، وغيرها من الأعمال الفنية اللي بيتابعها وبيشوفها، لو قدرنا إننا نضع جواها يعني بعض الجزئيات، بعض المعلومات، بعض الأجزاء من العلم بشكل مبسط يتناسب مع المراحل السنية المختلفة ونحببه في العلم، بكل تأكيد هيطلع عارف أهمية العلم وبيسعى للتعلم، بيسعى ان هو يعرف اكتر. ومش كده وبس، ممكن كمان تلاقي عنده حب الابتكار، ولو لقينا عنده الموهبة دي مهم جدا جدا اننا ننميها، سواء الاسرة في البيت او في المدرسة وفي كل الاماكن اللي ممكن تساعد في تنمية المهارات العلمية عند الطلاب. بالشكل ده بنقدر نوصل اننا نلاقي عندنا مواهب، ونلاقي يعني اطفال نوابغ في المراحل السنية أو العمرية المختلفة، ويقدروا يحققوا حاجات أكبر بكتير من سنهم، أو يعني ده اللي احنا بنقوله إن ده أكبر من سنهم، لكن الحقيقة أننا بنشوف النبوغ في كل المراحل العمرية في كل أنحاء العالم بما فيها مصر. لما بنشوف حاجة بالشكل ده بنستبشر خير بالمستقبل لبلدنا والمستقبل العلمي والبحث العلمي في مصر، إن مصر تكون دولة من الدول المصنفة إنها متقدمة علميا. تعالوا نشوف النموذج ده أو نموذجين بمعنى أصح بيشهدوا على كلامي، وهم طالبين مصريين، الطالب عمر محمد سعد والطالبة رودينة فيصل الشناوي. عمر ورودينة تمكنوا من تحقيق المركز الأول في المسابقة العالمية لتصنيع الروبوت اللي أقيمت في رومانيا اليومين اللي فاتوا. طبعا رفعوا اسم مصر وعلم مصر، ولو يعني حد يعني شاف الصورة الخاصة بيهم وهم ماسكين العلم هم واللي معهم المشرفين على المسابقة، حاجة تدعو للفخر وللسعادة بكل تأكيد. عمر ورودينة تمكنوا من تحقيق المركز المتقدم بعد منافسة شرسة مع أكثر من 300 فريق على مستوى العالم، تخيلوا حققوا المركز الأول باسم مصر. عمر الطالب عمر بيحكي كواليس الفوز بالمسابقة العالمية لتصنيع الروبوت، بيقول نافسنا مجموعات قوية للغاية من مختلف الدول، كانت بعضها تتكون من 7 أفراد، وده بالتأكيد عدد كبير بيعطيهم نسبة من الأفضلية أكيد، بينما هو ورودينا كانوا فريق هما الاثنين لوحدهم. وبيقول ان هو ورودينا كانوا في قمة التركيز لتحقيق مركز متقدم في المسابقة، لان اللي بيحصل ان بيكون قدامهم روبوت لكن جميع اوامره خاطئة وارقام التشغيل اللي بيعمل بيها ليست كما يجب. هما بقى مطلوب منهم في خلال ثواني معدودة يعملوا عملية اعادة ضبط للبرمجة الخاصة بالروبوت علشان يشتغل من غير اخطاء، وبالتالي مهم الاول يعرفوا الخطأ ويقدروا يعالجوه، وكل ده في وقت قصير للغاية، اللي يحقق اقصر وقت هو اللي يكسب المسابقة. طبعا يعني هم ما شاء الله عليهم قدروا ان هم يعني يعملوا 4 محاولات ناجحة في المسابقة، كان 3 منها قبل انتهاء الوقت المحدد بثانية واحدة، والرابعة كانت مع لحظة اعلان انقضاء الوقت بالضبط اللي هو 20 ثانية. يعني هم بيدوهم تخيلوا الموضوع ده، ان هم يكتشفوا الغلط في شغل الروبوت ويبدأوا يصلحوا الغلط بإعادة البرمجة معهم 20 ثانية. هم عملوا 4 محاولات، 3 محاولات عملوهم في 19 ثانية، والمحاولة الرابعة في الثانية 20، وعلشان كده قدروا ان هم يحصدوا المركز الاول متفوقين على 300 فريق من كل انحاء العالم، حاجة الحقيقة ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني تدعو للسعادة والفخر وتعرفنا وتأكد لنا ان الطفل المصري موهوب وذكي، لكن المهم انه يلاقي التشجيع والمساعدة علشان يقدر يبين ويطلع موهبته علشان يوصل لحاجة مفيدة بالشكل ده. عمر هو أحب البرمجيات من صغره، وبيقول إنه كان بيجلس بالساعات أمام الأجهزة والبرامج التعليمية وبيقرأ علشان بيقرأ كتير علشان يتعلم، وقدر يدخل عدد من المدارس والأكاديميات علشان يتمكن من الدخول في مرحلة متقدمة ويعرف أسرار عالم البرمجيات. يعني عايز أقول إن يعني ما شاء الله عليهم هما الاثنين في الصف الخامس لابتدائي، تخيلوا وفي السن ده ويقدروا يحققوا مركز متقدم في موضوع صعب ومتقدم علميا بالشكل ده، أكيد شيء رائع ويدعو للفخر وملهم لكل الأطفال المصريين. منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر سبحان الله الله أكبر سبحان الله العلم قوام حيطير بينا والأعلى مقام حيعلينا ده العلم قوام حيطير بينا والأعلى مقام حيعلينا وبفضل الله وبنور الله أيامنا بتضحك وتنور سبحان الله الله أكبر سبحان الله بالعلم أكيد علينا يكبر شطرتنا منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر سبحان الله الله أكبر سبحان الله العلم كنوز ملهاش آخر ولا حد يفوز غير الشاطر ده العلم كنوز ملهاش آخر ولا حد يفوز غير الشاطر واحنا يا حلوين طالعين شاطرين وبنور الله قلبنا نور سبحان الله الله أكبر سبحان الله بالعلم أكيد علينا يكبر شطرتنا نزيد منسيبش سؤال يخطر عالبال ونحب نلاحظ ونفكر سبحان الله الله أكبر سبحان الله ولسه معاكم وعلمي علمك على موجات البرنامج العام أصل الراديو. بما اننا اتكلمنا عن الروبوتات فهنروح نتكلم عنها بقى اكتر شوية والكلام بقى اللي بنسمعه وبنشوفه والعالم كله بيتداوله دلوقتي عن مستقبل العالم في ظل وجود الروبوت في ظل وجود الروبوتات. طبعا يعني تقنيات الذكاء الصناعي اصبحت جزء اساسي من حاجات كتير في حياتنا يمكن احنا لسه مش هنشوفها كلها دلوقتي او مش هنحس بيها قوي دلوقتي وهيبقى الموضوع يعتبر اخبار بنسمع عنها ومعلومات وحاجات على بنشوفها وبنسمعها على الانترنت. وان كان الذكاء الصناعي موجود بالفعل في حياتنا لان اجهزة المحمول اللي معانا كلها اللي هي السمارت فونز يعني خلاص بقت كلها شغالة بالذكاء الصناعي الكاميرات البيانات التطبيقات كل حاجة دلوقتي شغالة بالذكاء الصناعي يعني خلاص هو اخترق حياتنا شئنا ام ابينا أصبح جزء من الحاضر مش بس من المستقبل لكن المستقبل الموضوع أكبر بكتير من اللي احنا فيه دلوقتي. توقعات المستقبل الحقيقة مذهلة ومبهرة ومش عايز أقول مرعبة. كون الذكاء الصناعي أصبح مرشح بقوة إنه ينافس الإنسان في كل شيء بل إنه يواجه الإنسان يعني بتدور التساؤلات حالياً عن فكرة هل يمكن أن تزاحم الروبوتات البشر على كوكب الأرض؟ طبعا إحنا أكيد في كتير مننا شفنا بعض أفلام الخيال العلمي الأجنبية اللي اتعملت عن إن روبوت يقدر إن هو يتعامل مع البشر ويبقى ليه هو فكره ليه ذكائه الخاص به وبيقدر يطور من نفسه من خلال البرامج اللي الإنسان هو اللي حطها جواه لكن الروبوت بدأ يقدر أنه يطور من نفسه ويعمل لغة تواصل مع بقية الروبوتات. يمكن أحيانا البشر البني أدمين نفسهم وصناع هذه الروبوتات قد يحتاروا أمام لغة التواصل دي ويحاولوا يلاقوا لها تفسير يعني هي الروبوتات بتبتكر حاجة الإنسان ما كانش عامل حسابها. ده حصل بالفعل في بعض الحالات اللي يعني اللي تم تداولها على مستوى العالم وأصبحت الأفلام اللي كنا بنسميها أفلام خيال علمي أصبح واقع علمي مش بس خيال علمي. يعني الروبوتات الحقيقة هي ممكن هتصبح جزء أساسي من حياتنا في المستقبل وممكن تساعد في تحسين حياتنا بطرق عديدة لكن أكيد في مخاوف بشأن مدى تأثير تطور التكنولوجيا على البشرية وعلى الأرض بشكل عام. في أمثلة يعني معروفة أن من ضمن الروبوتات اللي تم تصنيعها واستخدامها بالفعل روبوتات الخدمة والروبوتات الصناعية، اللي منها روبوت عبارة عن روبوت خدمة ذكي بيقدر يقوم بمهام مختلفة زي توصيل الطلبات ومساعدة كبار السن في المنزل. روبوت تاني بيقدر يتعرف على الكائنات والحيوانات المختلفة ويتعامل معها بذكاء، مش عايز أقول بقى زي الإنسان. يعني الموضوع فعلا فيه محاكاة حقيقية. طبعا خلق ربنا سبحانه وتعالى لا يضاهيه ولا يعني يقلده ولا يستطيع أن يصل إليه شيء في الدنيا كلها، ولكن فكرة أن الروبوت أو هذا الإنسان الآلي اللي جواه برامج معقدة وحديثة ومتطورة جدا جدا يقدر من خلال البيانات والمعلومات يطور حاجات يتواصل بها مع روبوت تاني بدون ما الإنسان يعرف هو بيقول إيه أو بيتكلم في إيه ويضطر يتابع الحاجات دي ويحاول يحللها عشان يفهمها، ده أكيد موضوع كبير جدا مش سهل. في كمان روبوتات بتستخدم في مجال الإنتاج الصناعي، يقدر إن هو يستخدم ويساعد في صناعة السيارات والإلكترونيات والعديد من المجالات الأخرى. والحقيقة إن ده أدى إلى وجود مخاوف بشأن مدى تأثير الروبوتات على العمالة البشرية وعلى البيئة في الحاضر وفي المستقبل. التكنولوجيا اتطورت يا جماعة بشكل رهيب، والروبوتات بدأت تتحول لجزء مهم من الحياة اليومية في العالم، لكن زي ما قلت من المخاوف، ده من المخاوف وليس المصدر الخوف الرئيسي، إن الروبوتات تؤثر على بعض الوظائف البشرية. ولو إن هذه يعني النقطة أو يعني مصدر الخوف ده هو يعني ما بقاش مصدر خوف، هو بقى واقع خلاص. يعني الواقع بيقول إن في المستقبل القريب جدا وظائف بشرية كتير هتختفي لأن هيحل محلها الذكاء الاصطناعي. يمكن تابعنا وشفنا من فترة قريبة من أيام إحدى القنوات الإخبارية ظهرت على شاشتها مذيعة جميلة جدا لبقة جدا مثقفة جدا بتتكلم بشكل هايل وبتغطي الأخبار والناس سمعتها وشافتها، ومذيعة لسه أول مرة يشوف ما شافوهاش قبل كده على الشاشة. يعني عرفنا بعد كده أو الناس اللي تابعت عرفت بعد كده إن دي مش إنسانة ولا مذيعة ولا حاجة خالص، هي صورة من صور الذكاء الصناعي اتعملت أو اترسمت أو اتعملت من خلال البرامج في صورة فتاة جميلة جدا لبقة جدا بتتكلم، تعبيرات الوجه موجودة وحاضرة، وطبعا برنامج الذكاء الصناعي هو اللي بيتكلم وهو اللي بيترجم للغة والصوت، فتظهر بالصورة دي كأنك أنت شايف حد بيتكلم قدامك صوت وصورة، مستحيل أو شبه مستحيل تفرقه عن الإنسان الطبيعي، اللهم إلا في أن الصورة جايبة الوجه والشعر والجزء العلوي من الجسد، لكن طبعا مفيش حد قدامك بيتحرك. يمكن مستقبلا نلاقي بقى الموضوع وصل للصورة المتطورة من هذا الأمر. طبعا مهم جدا ان يتم التعامل مع المخاوف دي بحذر وتحديد سبل لتعزيز التعايش السلمي بين البشر والروبوتات. الكلام يخض الحقيقة بس اصبح واقع خلاص. يعني فمهم جدا ان يتم استخدام الروبوتات بطريقة مسؤولة وفي المجالات اللي بتساعد على تحسين الحياة البشرية وحماية البيئة، وطبعا ده مهم جدا ان كل الشركات والحكومات وكل من هو متخصص في مجال الروبوت انه يسعى قدر الامكان ان تظل الهيمنة للبشر، لان لو الروبوتات قدرت ان هي تحصل على ولو نسبة من الهيمنة الموضوع ممكن في المستقبل فعلا ممكن يخرج عن السيطرة. يا ليل يا عيني يا ليل الناس معادن ومن غير المعادن الناس فيه ناس قلوبهم حجر وناس قلوبهم ماس ماس وناس قلوبهم ملايكة لكافة الأجناس وناس قلوبهم طباعها الشك والوسواس وناس قلوبهم ملايكة لكافة الأجناس وناس قلوبهم طباعها الشك والوسواس وناس قلوبهم حليب وناس قلوبهم لهيب وناس قلوبهم إذا حلت الجرح يطيب وناس قلوبهم لا بتودي ولا تجيب وناس قلوبهم يا عيني سيع كل الناس وكل دول بشر الفرق في الإحساس الفرق في الإحساس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس لسه معاكم على موجات البرنامج العام أصل الراديو وعلم علمك. ما تقلقوش يعني صوت الفنان هاني شاكر يقول يا ناس يا ناس بالنغمة الحزينة دي والله الناس هتفضل موجودة وإن شاء الله الإنسان يكون ليه الغلبة والهيمنة دايما. لكن إحنا بس بنتكلم عن واقع وبنتمنى إن نجد الروبوتات فعلا في خدمة البشرية ما نلاقيش في يوم الروبوتات بتواجه البشرية. عموما قبل ما يعني ما أختم الحلقة ولأن موضوع الروبوتس والذكاء الاصطناعي موضوع طويل جدا جدا ويطول الكلام فيه وإن شاء الله يكون ليه وجود معنا في الحلقات اللي جاية، هروح لرسائل حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية. قبل ما أختم نهى شوري بشكرك جدا على رسالتك، طبعا بتقول الله يرحمها أبلة فضيلة أغنية علي الحجار هي حفظتها لنا وإحنا صغيرين ورحمة الله عليها. نوجا ناصف بتقول صباح الخير، تحياتي ليك الأستاذ رأفت، بتتكلم على أهمية العلم والعلماء، العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، وأنا بقول طبعا على كل إنسان مسلم مسيحي أي دين من الأديان مهم جدا العلم بكل تأكيد، والعلم نور والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الطفل المصري أزكى طفل في العالم، فكرتني بفيلم عسل اسود وحماسة فاكرة. يعني هو طبعا والله انا مقتنع بان الطفل المصري ذكي جدا جدا، بس يا رب نقدر نساعده انه يستخدم ذكائه في العلم وفي الحاجة المفيدة مش في اي حاجة تاني بجد. يعني الانسان المصري اصلا ذكي بفطرته بطبيعته. بتقول يا ريت تفرق بين الثقافات والعلم. بصي الثقافة والعلم حاجتين مش هقول مختلفتين اختلاف جذري وكلي، لا، بس الثقافة موضوع أو مفهوم أشمل واسع. أصل الثقافة يعني ليها مستويات، الثقافة هي الفكر، فكر ثقافة الإنسان هي الفكر اللي موجود بداخل هذا الإنسان اللي شخصيته تشكلت على هذا الفكر من صغره، طلع اتربى وكبر وبقى ليه فكر خاص بيه، هي دي ثقافته اللي بتمثل نظرته للأمور، تفكيره، حاجات كتير جدا جوه الإنسان بتمثل فكره، هي دي ثقافة الإنسان. وبتبدأ من مستوى يعني في ثقافة دنيا وفي ثقافة عليا وما بينهم درجات من الثقافة. وعايز أقول إن كل حاجة في حياتنا ثقافة، طريقة ارتداء الملابس واختيار الألوان ثقافة، أسلوب الأكل وطريقة الأكل ثقافة، طريقة المشي في الشارع، التعامل مع الناس، التعامل مع السيارات، مع وسائل المواصلات، التعامل في كل مكان هي ثقافة. اختيار كل حاجة، عايز أقول ذوق الإنسان في الأغاني اللي بيسمعها هي ثقافة. تلاقي في حد بيحب يسمع مهرجانات والأغاني اللي بنسمعها الأيام، الأغاني اللي هي يعني مش عايز أقول أغاني شعبي، الأغاني اللي بنسمعها الأيام دي اللي هي خبط ورزع والدربكة والحاجات دي، وفي ناس بتحب تسمع شعبي، وناس تحب تسمع كلاسيك وسيمفوني، ناس تسمع عبد الحليم وأم كلثوم، وفي ناس بتسمع مزيج من الحاجات دي، لكن هو بيحب حاجة معينة. ده كل حاجة بتسمعها وبتحبها، ذوقك في الأغاني، في الأعمال الفنية، ده ثقافة وبيعبر عن درجة ثقافة كل إنسان. إذن كل حاجة في حياتنا ثقافة، والثقافة هي الفكر، لكن العلم هو التعلم، معرفة كل ما هو يعني تم اكتشافه وتم معرفته من علوم في كل مجالات العلم. العلم كونك تعلم شيء، الشيء ده هو معلومات تم اكتشافها، تم تنظيمها، في علماء اكتشفوها واحنا من بعدهم بنتعلم واللي بعدنا بيتعلموا مننا لحد ما يبقى الإنسان عنده حصيلة من العلم. العلم بيضيف لثقافة الإنسان وبيرفع من مستوى ثقافته. رحاب كمال، أنا بشكرك جدا على رسالتك. لا مصطفى، برضو بشكرك جدا، اطمني خلاص كوفيد 19 ما بقاش حالة طوارئ عالمية. جميل نجومي أسيوتي، ده اسم الأكاونت، يعني برضو مش يعني مش فاهم قوي، بيقول بنسمع قصصنا على النت وبيضحك. طبعا بشكرك جدا وبشكر كل اللي تابعونا واللي كانوا بيسمعونا، ونروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية. مش كل من جاله في يوم بيرشي زيادة ونا على فرشي، هيكون مالعب كلفنا معاك، مفيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع زالة. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا ماليش في دور. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة ده أنا لا ماليش في دور. قولوا ماليش في الدمع ده، أنا في الناس الشيال ده، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يكون. وماليش في الدمع لا لا لا، ولا في الناس الجيانة، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يكون. وبحب شالوا همي وحرق الدم. يا عيني راح ولا شهو جد على الحنانة. يا سلام في الدمام رامي عيان وبحب الناس رايقة اللي بتضحك على طول. أما العالم اللي بدايق أنا لأ ماليش في دول. وبحب الناس والحقيقة رسائل جميلة جدا وصلت دلوقتي ومش هقدر اختم الحلقة الا لما اقولها لان الرسائل فعلا في منتهى الجمال. محمد راشد رشوان بيقول لا استغناء عن العقل البشري الى ان تقوم الساعة. محمد بشكرك جدا جدا والله. وكمان بشكر دنيا الاحلام بشكرك جدا جدا على كلامك الجميل. وبشكر هنادي محروس شكرا جزيلا. كمان رسالة مهمة من مستمعنا العزيز عبد الله قرقورة. هو بيقول يعني حسب ما قرأ على يعني الحاجات المعلومات اللي قرأها الحاجات اللي بنقرأها على النت وبنقرأها في كل مكان. بيقول من أخطر ما أنتج في مجال الروبوتات هي الروبوتات متناهية الصغر واللي بتستخدم في المجالات العسكرية والاستخباراتية. وإن في بعض الدول أنتجت تطبيقات من هذا النوع على شكل بعوض يحاكي البعوض العادي ولكنه مزود بأجهزة رصد وتحليل وتتبع وتجسس، بل ويستطيع سحب عينات دقيقة من الدماء لأغراض عسكرية واستخبارية. بشكرك جدا على الإضافة وعلى المعلومة المهمة يا أستاذ عبد الله. كمان رسالة الحقيقة يعني عجبتني جدا من حسام الدين سيد. بيقول لسه دلوقتي كان في بوست عن الذكاء الصناعي وإن الناس خايفة منه ومش خايفة من الغباء البشري. والله بجد البوست يعني الكومنت حلو جدا بجد. يعني الناس خايفة من الذكاء الصناعي ومش خايفة، لا هو يعني مهم جدا ان يكون في ذكاء عند البشر وفي الآلة، لكن يستخدم طبعا بأغراض سلمية وأغراض إيجابية لخدمة البشرية. لكن أكيد طبعا الغباء في كل حاجة مش مطلوب وجوده سواء بشري أو الآلات. لو اتغبت علينا ما ينفعش، مش هنقدر نواجهها. فمهم اننا نتحكم فيها قبل ما هي اللي تتحكم وتهيمن وتسيطر. فإن شاء الله المستقبل يكون الإنسان هو اللي مسيطر واستخدام الآلة أو الروبوت لصالح البشرية مش العكس. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على الوقت الجميل اللي أنا قضيته معاكم النهاردة. وبشكر زميلي العزيز رأفت موسى على المكسر. الأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وموضوعات علمية جديدة وعلمي علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري.